وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال أبو هريرة ثم إني شككت فيما أمرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر ماذا أمرتهم به؟ فقال أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت به. يتواعده. وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربضة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلون فأفتاهم بأكله. قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بما أفتيتهم؟ قال فقلت أفتيتهم بأكله. قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجأتك. هذا حديث منهج علمي، حديث اختبار الطلاب وضرب الراسب، ما هو بس يرسب ويروح، لا يضرب. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى قدمت من البحرين فوصلت الربذة. الربذة على ما نسمع ويذكرون الإخوان إلى الآن آثارها اكتشفت، وهيئات الآثار في المملكة اكتشفت مسجدها وبعض بيوتها وبركة ماءها في زمن الرشيد، وهي في طريق الرياض على طريق الاسفلت الحديث هذا، لكن تميل عنه الى الشمال الجنوب الشرقي، فموجودة الى الان باسمها. يقول كنت قادم البحرين فنزلت، فجاء وفد من العراق، كان اهل العراق يأتون عن طريق البر ويأتون إلى الربذة إلى المدينة إلى مكة للحج محرمين. وهنا المشكل، ميقات أهل العراق ذات عرق وهو من جهة مكة لسه ما وصلوا، وميقات أهل المدينة اللي هو في طريقهم ذي الحليفة ولسه ما وصلوها، محرمين من إيش؟ ديارهم. مما يؤيد ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه قوله اتمامهما ان تحرم بهما من دويرية اهلك. فهذا وفد من العراق، من فين احرام ما ندري، الا انهم عند الربذة وهي تبعد عن المدينة بما لا يقل عن 150 كيلو او حوالي 200 كيلو الا قليل، وهم محرمون من قبلها، فوجدوا عند اهل الربذة في سوقهم في بيوتهم لحم صيد، فوجدوا أبا هريرة وجدوها فرصة. ما تقول يا أبا هريرة نحن محرمون وهذا لحم صيد عند غير محرمين، نأكل ولا ما نأكلوش؟ ماذا نأخذ من هذا أولا؟ أن المسلم إذا التبس عليه أمر ماذا يفعل؟ يسأل من؟ أهل العلم. ما ينصبش نفسه مفتي لنفسه، لا، يسأل أهل العلم. سأل أهل العلم، أهل العلم أفتى بما عنده. ثم نرجع إلى هذا طالب العلم، أهو على يقين من فتوى أم تردد فيها؟ إن كان مترددا أولا قبل الفتوى لا يحل له أن يفتي. لاحظوا يا إخوان، سئل وتردد في الجواب يحرم عليه أن يفتي، لكن سئل واجتهد وغلب على ظنه واطمأن إلى جانب الحكم بالإيجاب أو المنع وحكم وأفتى، ثم طرأ عليه الشك. فرق بين إيش؟ أن يكون شاكا قبل الفتوى فيحرم عليه أن يفتى، أو يطرأ عليه الشك بعد أن أفتى. إذا طرأ عليه الشك بعد أن أفتى يبلعها عنده ويخلي الشك موجود؟ لا تبرأ الذمة، عليه أن يرجع إلى من هو أعلم منه ليزيل هذا الشك عن نفسه من أجلها ومن أجل ما يأتي بعدها. فلما وقع عند أبي هريرة ذلك جاء إلى عمر فسأله، جاءوا وسألوني. هنا يأتي المعلم عمر، ما قالوش جائز ولا ممتنع، قال تعالوا. ايش قلت لهم؟ هل افتاهم بعلم او بجهل؟ فان كان افتاهم بعلم اقره، وان كان افتاهم بجهل ادبه. اذا من حق ولاة المسلمين ان يؤدبوا اولئك الذين يفتون الناس بغير علم. ولا هكذا اجتهد ظنيت، اجتهدت ظنيت، في مسألة ظن وشك. اذا لم تكن على يقين من امرك لماذا تفتي؟ هل كلفك الله بهذا؟ هل وليت من ولي الامر ان تفتي الناس؟ انت في عافية يا اخي. كان ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذا المسجد يأتي انسان ويسأله، قل اسأل هذا القاضي وشاور عليه. قل شيخ كيف افتيه وانت جالس؟ قال يا اخي انا في عافية الحمد لله، ولي الامر نصب مفتي وهيئة مفتية، وانا اعطاني الله معافى من ذلك، ليش ورط نفسي في امر ولا نهي؟ قلت الرسول قل حب لاخيك ما تحب نفسك، كيف تورطني انا؟ قال ما لي شغل. قلت والله انا افتي قدامك، ان كنت مصيبا قرتنا عليه، وان كنت مخطئا انت ما تقرني على باطل. قال بكيفك. الى يهمنا ايه؟ على سعة معرفته وعلى معرفة للاحكام وللفتوى كان يتباعد منها، يقول انا في عافية. فنقول ايضا لطالب العلم انت في عافية، ولكن اذا لم يوجد من يسأل ماذا يفعل؟ يتعين على طالب العلم ان يجتهد، لكن باي شيء؟ بما استوى وصل اليه علمه. اذا كان شاكا مترددا لا يعلم في المسألة او لم يترجح عنده احد الجانبين، حرم عليه ان يجرأ على الفتوى. ولذا قالوا اجرأهم على الفتوى اجرأهم على النار، اجرأهم على الفتوى اجهلهم بالعلم. كل ما سئل في شيء افتى فيه، ما شاء الله البحر المحيط. لا، كان في زمن السلف رضوان الله تعالى عليهم ياتي السائل ويمكث شهرا في المدينة، يسأل هذا يحيل على ذاك، يسأل هذا يحيل على هلاك. اول ما جاء سأل ابن ابي سعيد اسأل الى فلان الى فلان، اخي قال ايش اسوي؟ كل واحد يحلنا على الثاني، ورجعت اليك افتوني في امر. قال افتيك بما ان كان صوابا فمن الله، وان كان خطأ فمن نفسي والله منه بريء. فاخواني، ها هو عمر رضي الله تعالى عنه يسأل أبا هريرة في هذه القضية قبل أن يجيبه بالصواب والخطأ، بما أفتيتهم؟ قال بجوازه. حينئذ كانت الفتوى صواب ولا خطأ؟ صواب. قال لو أفتيتهم بغير ذلك، أي بغير علم، لو أفتيتهم بغير الواقع، لو أفتيتهم بغير ما هو حق لأوجعتك. ليش؟ لأنك تجرؤ على الفتوى بغير علم، كما في الرواية الثانية لأوجعتك. فحذاري إخواني، أنا أولكم، وحذاري من طلبة العلم جميعا أن يقدم إنسان على فتوى ما لم يكن على يقين من أمره. لأنك يوم الله تسأل عنها. مالك إمام دار الهجرة رحمه الله في آخر حياته يقول يا ليتني ضربت بكل فتوى صوتا ولم أفتي بها. كل ما أفتى بيقول يا ليتني ضربت بكل فتوى صوت، أجلت جلدة على تلك الفتوى وأكون سلمت من الفتوى. سبحان الله. إذا كان مالك يخاف من الفتوى ويندم في آخر عمره، من اللي يفرح به ويطلع يجري عليها؟ المبادرة الفتوى ما هو ورع وله زيادة علم، لا والله. في موقف ذكرته لكم في الجامعة، وأساتذة الجامعة كلهم محاضرين والشيخ ابن باز، وجاءت قضية نقل الدم، وتكلم كل إنسان بما عنده والشيخ الأمين ساكت. حتى قال الشيخ ابن باز ايش بك الشيخ ساكت ما شاركنا في شيء؟ قال ماذا أقول؟ لا آية ولا حديث أستند عليه، أقول بالرأي ماذا أقول في ذلك؟ قال لابد أن تشارك. قال إن كان ولا بد، نجد في كتاب الله حرمت عليكم الميتة والدم، فجاء الدم قرين الميتة في التحريم، ووجدنا في كتاب الله في حق الميتة، فمن اضطر في غير ايش بجانب الاسم فلا يسمع عليه. فان وجد مريض في حالة فيما لو كان في فلات واحتاج الى الميت وتساوت حالته وكان فيه انقاذ حياته بنقل الدم اليه كانقاذ حياته باكل الميت تساويا في الامر نقيسها عليه. الشيخ بن باز قال وش يبغى اكثر من هذه، هذه كفاية بزيت. فالمهم عندنا الكل تكلم وهذا ساكت، لين الح عليه الشيخ بن باز يعني ما يبادر بالقول. اذا يا اخوان هذا عمر رضي الله تعالى عنه مع مين؟ مع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، اللي هو وعاء علم او احفظ الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي اكثرت عليكم في هذه القضية لمسيس الحاجة اليها، وبالله تعالى التوفيق.